الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان المرء يعد نفسه أيها الإخوة للحديث عن اجتماع ثمرات رمضان، وكيف الاستقامة عليها، وكيف يستطيع المرء أن يفعل لنفسه خطة حتى لا يفطر عما كان قد داوم عليه في رمضان، غير أنه دهمنا ما لا مدفع له ولا تصريف له من جملة تلكم الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تفرع المؤمنين في آخر الزمان، يرقق بعضها بعضا كلما طاءت فتنة على عبد منا ظن أنها هي التي تهلكه وتوبقه حتى يكشفها الله عز وجل. والحق أن الفتن تواترت أيها الإخوة تواتر أمواج البحر، هذا الذي عناه عمر رضي الله عنه حينما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قال: إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق لا يفتح. فقال له عمر: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. فقال عمر: إذا لا يغلق أبدا. أجمع أهل العلم أيها الإخوة أنه منذ وفاة عمر رضي الله عنه والفتن قد تواترت جدا، بحيث أن المرء لا يستطيع لها مدفعا إلا ما كان من الله عز وجل. إنه قد دهمنا قاصم الظهر محزن المؤمنين على أنه خير لنا، كما صرح الله عز وجل في كتابه: إلا أنه غيث علينا ما يستطيع المرء أن يدفعه إلا أن يزأر على تلكم الأعواد منبها لهذه الفتنة الفتناء التي أقبلت علينا في هذا الزمان، ما يظن المرء أن تحت الكفر والمسيح الدجال ما يداني هذه الفتنة مطلقا. تأمل جيدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا قديما مقدار أصحابه، وأعلمنا أن أصحابه باب عظيم جدا مغلق إزاء الفتن بإزاء المؤمنين. فإذا ما زوغي فقد أقبلت الفتن الصماء العمياء البكماء الشنطاء السواء، تلكم التي لا يستطيعها المرء قط إلا أن يمده الله عز وجل بمدده مما عودنا من فضله. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أتى البلاء المتراكم الذي لا يستطيع المرء أن يدفعه كما قلت إلا أن يكون المدد من الله عز وجل. إنه من هذه الفتن أيها الإخوة في هذه الآونة الأخيرة، وكلنا يعلم أن الشيعة الروافض عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن قاربهم واقترب منهم، ومن سامحهم وعفى عنهم، ومن أراد أن يقترب من مذهبهم، ومن أفضل لهم وخدعنا على وتيرتهم. هؤلاء الملاعين نحن نعلم أنهم يدينون الله عز وجل بالطعن في أمنة الأمة، بالطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في الحسينيات، ثم تطور إلى مواقع الإنترنت، ثم جاءت الطامة الطماء الصماء، هذه التي وجدناها في الأيام الخوالي الفائتة من هذا الرجل العاسر البغيض اللعين ابن المتعة، خرج يطعن بالحرة المبررة من فوق سبع سماوات، يريد الخلوص إلى سويداء قلب رسول الله ليطعن فيه رأسًا. ومع ذلك ما يحرك أحد منا له إبهاما، يا لسواد وجه الذين أرادوا أن يقاربونا والذين خدعونا وقالوا هو مذهب لنا قابسا، مذهب ملعون، لا يستطيع المرء، لا يستطيع هذا المذهب أن يعقد إجماعا فضلا عن أن يمسه بشيء. الذين ينظرون تحت أقدامهم من مضاياهم لا يعرفون هذا البعد الذي نتحدث عنه اليوم. أيها الإخوة، خرج طريق سجيل نفح كام، فقد جمع بين الزنا والخنة والخيانة. خرج ابن المتعة الزاني حتى زم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أمن وقبع بين بني جلدته النصارى الكفرة الذين هم في لندن، جلس بين أظهرهم وخرج يقذف المسلمين بأشد القذائف، خرج يطعن في أم المؤمنين الحرة المبرأة رضي الله عنها، يطعن في عائشة رضي الله عنها على فضائية مسموعة لملايين البشر، كأنه لا يخشى ضهم أولاد عائشة أن يركبوه. هذا موعد إدلاع ألسنة ولم تزر به إدلاع أسنة، لينظر ابن المتعة أيكون هو وزوه يصادمون أبناء عائشة وزويها في فتية من شباب الدين ما باركت، للرعب كراتهم صوتا ولا صيدا، قوم إذا قبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، ليس هناك مجال للسكوت على عرض رسول الله. أيها السادة، خرج الأنور الفازي ابن المتعة ليخبرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت قد اتهمت رسول الله بما اتهمه به الكافرون، فقالت عليه مسحور، وبهذا تشابه المشركين وتشابه عذابهم فهي في نار جهنم. تأمل، يقول على عائشة: على مرعى ومساء من الدنيا، وكما أقول الغصة تكمن في أنه لم يحرك له إبهام. أين البوليس الدولي؟ إنه لو أن رجلا سرق مالا في وطنه لطالبوا بالإيتاء به لأجل هذا المال، أفيكون عرض رسول الله عندنا أقل من هذا الآن؟ ارجمينا يا جبال فخر، وارجمي منا شعورا قد تبلت. يقول الأنوف الفاجر إن عائشة كانت متسكعة في الطرقات، وكانت أدماء شوهاء، منظرها قبيح، فكانت تأتي بالجوال تزينهن حتى يخرجن إلى الطرقات ليأتينها بالرجال حتى تضاجعهن. يقول ذلك على مرأة ومسمع من مليار ونصف إنسان. يقول أشهد بالله ربه المجوسي الذي يعبده. يقول أشهد بالله أنها معلقة الآن من قدمها في النار، وما جمعتكم اليوم إلا لأجل أن أحتفل بيوم موت عائشة رضي الله عنها. تأملوا أيها الإخوة كلام ولا في الأحلام، ما كان المرء يظن أن يخرج هؤلاء علينا بمثل هذا الكلام هكذا لحتى يصارحون به. أي أمان أخذوه وأي ضوء أخضر قد أضيها لهم؟ تأملوا أي الذين يزعمون التقارب الآن ظهرت الوجوه الشوهاء. يا لخيرتهم، كيف يقولون لنا وقد أقنعونا قديما حين خرج العروة؟ يقول لنا إن الخلاف بيننا وبينهم بسيط. وقال غيره ممن يشار إليه بالبنان أيضا إن المسائل مختلف فيها، عائشة مختلف فيها، مختلف في عفة زوج رسول الله. أيها الأخوة، إننا نعتذر اليوم لرسول الله تقديما قبل تأخير على الحوض. ماذا نقول له لو رأيناه على الحوض؟ كيف ينظر المرء إلى وجه رسول الله وقد طعن في زوجته وفينا قلب ينبض؟ إنه قد أبى أسودا براهم، قام أسدهم يوما وقال والله لو خزلتني يميني لقطعتها بشمالي. أينقص الدين وأنا حي؟ إنه جدكم أبو بكر الصديق، إنه الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول له إذا لقيناه؟ بل ماذا نقول لأمنا إذا لقيناها وقد عقبناها حتى كأنها تمنت أن تكون بنا عقيل؟ عذر النبي الله مما يفترى في حقكم من شيعة الشيطان. أيها الإخوة، عائشة هي حبيبة الحبيب وأليفة القريب وزوجة السيد الأمجد محمد الخطيب، المبرأة من العيوب، المعراة عن جميع الذنوب والخطوب. قد اختارها العظيم العلي لتكون زوجة لحبيبه النبي، فهي منذ صغرها قد تربت في العز الأبي والمجد العلي. منذ صغرها لها عقل الكبار الحكماء وهي في سن الصبي، فلا والله ما يضيرها سب الجهول الغبي، ولا يطعن في عرضها إلا مرتد بهيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما أحب رسول الله امرأة سواها، ولا تزوج بكرا قط إلاها. جاءه جبريل بصورتها في سرقة فجلاها، وتكلم الله من عليائه ببراءتها بقرآن في محاريب المسلمين يتلى. فسبحان من أعطاها ولا يطعن في حريتها وشرفها إلا كافر زليم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعجبا للطاعنين فيها، من هم؟ من هذا الحبيب؟ من هذا العاسر القدير؟ ابن من؟ ابن المضعة؟ ما علمنا له نسبا أيها السادة؟ إنه ابن متعة التي يدينون الله عز وجل بها زورا وبهتانا. من هم؟ وعجبا لمبغضيها، من هم؟ كفرهم يحل تلافيف العقل فهو به يهين، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللهم لعن ياسر الحبيب والرضيع، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، ومزقهم كل ممزق، ومن اراد التقارب منهم، ومن نفرق علينا بمذهبهم، ومن اقرهم على ما قالوه، ومن دعمهم على ما كتبوه، العنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تبلغهم غايه، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. ايها الاخوه، خرجت الزناد علينا ليطعن في اجسادنا، عرف ابانا وامنا فطعن فيهم ولم نعرف له ابا. انظر الى ابن اللحناء وصاحب الفعل للشنعاء الصلعاء، يا ابن الخبيث من اهجو فافضحه، اذا هزوت فما تعزى الى احد. السيستاني سيانه وكبيره، تعلمون ايها الاخوه، نشر عنه بنو جدته، قالوا الرجل هذا ابوه بالقرعه. تعلمون ما معنى هذا؟ ان امه وام السيستاني، امه كانت في المتعه على رغيف خبز او جوال شعير او جنيهات معدوده يستاجرونها بعقد باطل، بعقد باطل يثبت حد الزنا، ومع ذلك يقعون عليها ويقولون من اراد ان يتقرب الى الله فعليه بالمتعه. ابن المتعه يطعن في الحره الشريفه. السيستاني ذكروا عنه بنو جدته من الرافضه، قالوا ان هذا الرجل ابوه بالقرعه، لقد تمتعت امه بثلاثه في ان واحد. تامل زمن شاذ، تمتعت امه بثلاثه في ان واحد، فلما وضعت اختلفوا ابن من هذا، فجاءوا بالثلاثه وعملوا قرعه، فاذا بهذا الرجل الذي نسب اليه السيستان راس هؤلاء النجنه، فكيف بهذا المجهول البغيض ابن المتعه؟ تامل جيدا الى هؤلاء السفله الذين خرجوا يطعنون فينا، عرفوا انسابنا ولم نعرف لابن المتعه نسبا. يقول هي معلقه من رجلها في النار، موافق لعقيدته وما راه بعينه، لانه اذا دخل بيته وجد ما يعلم لا يعرف النساء الا وهن معلقات ارجلهن في الهواء، لانه كلما دخل وجد عقد متعه جديد في امه وزميه. ابن المتعه الذي نشا على الزنا لا يرى الا النساء المعلقات من ارجلهن، لذا زن بها الحصان الرزان رضي الله عنها. يقول الفاجر ان عائشه قد زمت رسول الله بالسحر، فصارت مع ذلك تشبه الكافرين. وانا افرد لهذا ان شاء الله عز وجل ردا مفردا في مجلس بمفرده ايها الاخوه، لكنني اقول لك الان رؤوس اقلام فقط في تلكم العتاله. يقول انها قالت انه سحر، والحديث اخرجه البخاري على راس الكتب السته، ومع ذلك يطعن الرجل فيه. قدر فاظهر وغيه عجز فاضمر. وانا لا ادري والله من الذي جراهم على هذا وشجعهم، ربما ما راوه منا من خنوع. طبعنا لهم كتاب في مجمع البحوث، وخرج الدكتور عماره وقال يومها رجع القوم عما هم عليه. نريد بيانا، نريد بيانه الان ان بلغه هذه الكلمات، بيانه على هذا الذي قال. اين الرد ايها الاخوه؟ لو كان شاذا عن هؤلاء الجمع من رؤوس الشيعه فليخرج اليه حسن نصر الله، وليخرج اليه السيستاني، وليخرج اليه خاتمي، ويقولوا انت لست منا ونحن براء منك ونعظم امنا. والله العظيم لن يفعلون ابدا، لان هذا مذهبهم وهذه داخلتهم. انه الذي انكروه علينا ليخرج الان من بين جداتنا ليظهر لنا وجه هؤلاء الكئيب، ليعتذر محمد عماره عن هذا الكتاب الذي نشره لهم واخرجه علينا يبرئهم. تأمل الوجه الطبيعي لهؤلاء الروافض، يقول أنها قالت أن رسول الله سحر. تأمل جيدا، يقول إن السند من البخاري، يزعم النواصب هم أهل السنة يزعمون أنه سند صحيح، إذن فعائشة تطعن في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل إليه أنه يأتي امرأة من نسائه فمعنى ذلك أن الشريعة مشكوك فيها. تأمل جيدا، قلت لك قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر، كانوا يخرجون علينا فيشتمون فقط، أما هذا فاستدل، لذا ينبغي لنا أن نستدل وجاهدهم به جهادا كبيرا. لقد ذكر الله عز وجل أيها الإخوة هذا النوع من السحر، فقد سحر رسول الله والحديث صحيح، وكان يخيل إليه أنه يأتي امرأة من نسائه وهو لا يأتيها. هذا يسمى عند العلماء بسحر النخيل. هل هذا السحر أيها الإخوة يؤثر على قلب الرجل أو عقله، بحيث إذا ذكر هذا طعن في الشريعة؟ الجواب لا، ولا أقول هذا من صحيح البخاري، وإنما أذكر له هذا من القرآن، وأنا أعلم أنهم لا يصدقون بالقرآن، فما يزيد عن 100 عالم منهم يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وأنه ثلث فقط، وبقية الأثلاث مع مهديهم المزعوم في السناد. تأملوا جيدا، قال الله عز وجل قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال من ألقوا؟ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، سهل تخيله، يخيل إليه، يخيل إلى من؟ إلى موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن الشيطان لم يقدر على موسى، لكنه قام بإزائه، يخيل إليه حركة العصا، ومن ثم لم يكن للشيطان على موسى ولا على رسول الله سبيل، لكن كانت مخرقة، عمل أمام عينيه. انظروا أيها الإخوة جيدا، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هذا وحي أم لا أيها الإخوة؟ تأمل جيدا ودقق، وألق ما في يمينك أمر من الله، إذن أن الله يوحي إلى موسى وهو مسحور، مسحورة العين، لكن عقله سليم وقلبه سليم. تأمل، فنثبت أن رسول الله سحر، ونثبت أن الوحي لا ضرورة عليه مطلقا. هذا كلام مقتضب في أدلة كثيرة جدا ذكرها أهل العلم، حتى قالوا إن سحر رسول الله من علامات نبوته، لأنهم قالوا أنه ساحر والساحر لا يسحر، يعني الساحر يعرف السحر، لذلك سحرة موسى خروا سجدا. ليه؟ لأنهم علموا أن الذي فعله موسى ليس سحرا، وإنما هو قلب لأعيان الأشياء حقيقة. ثم يقول الأنوك الأمهر ابن المنعم، يقول مع ذلك إن عائشة كانت سليطة اللسان. طيب وأنت يا ابن المنعم ألست سليط اللسان؟ إنهم لا يتحدثون إلا من هذا الباب. أقول لك أولاد زنا لا يستطيع أن يتحدث إلا حديث النساء، لا يطعن في أحد إلا بالشذوذ وإلا بالزنا، ما تربى على إلا على هذا. يقول كانت سليطة اللسان، أين موضع سلاطتها؟ يقول كانت تقول لليهود حينما كانوا يقولوا لرسول الله السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك، فكانت تقول عليكم أبناء القردة والخنازير. انظر إلى الذي أعمى الله قلبه وأعمى عينه وأعمى جوارحه. إن الطعن في شخص رسول الله، قوم يدعون عليه حينما أردوا عليهم بشدة، يكون هذا من سلاطة اللسان. ثم انظروا أيها الإخوة، إن الذي تعد عليه معايبه يعد في الناس فاضلا، كما قال الأول: كفى بالمرء لبنا أن تعد معايبه. فإذا قلنا جدلا جدلا تنزلا على قول ابن المتعة أن عائشة رضي الله عنها سبت في مواضع أربعة أو خمسة، مع أنها ليست كذلك، لو سبت في خمس مواضع في كل ما روت من هذه الأحاديث، لو سبت في خمس مواضع يعدون على الأصابع، يدل على أن عائشة رضي الله عنها مع ذلك عفيفة وشريفة. تأمل قول الله: ويل لكل همزة لمزة. قال أهل العلم: ما كان على وزن فعلة يشير إلى التكرار، لم يقل الله ويل لكل من همس أو من لمس، وإنما قال الذي كرر الهمس واللمس. فلا يذم المرء بصفة سيئة إلا أن يكررها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. قال أهل العلم: يعني كلما حدث كذب، ليس الذي كذب كذبة أو كذبتين. إذن الصفة السيئة لا تنسب للمرء إلا مع تكرارها، فإذا عدت على الأصابع كانت من مناقبه ولم تكن من مسالبه. هذا كما قلت تنزلا على كلام من متعة، وإلا فهي صينة عفيفة رضي الله عنها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كما في الصحيحين: قالت: كيف أتطهر من الحيض يا رسول الله؟ فقال لها النبي: تطهري بفرصة من مسك. فقالت المرأة: كيف؟ فسكت النبي حياء. قالت عائشة: فاجتزلتها إلي وقلت: ويحك، تتبعي بها أثر الدم. انظر إلى العفة، تتبعي بها أثر الدم، ولم تقل ايتي بها فافركي بها الدم في فرجك، وإنما قالت لها: تتبعي بها أثر الدم. تأمل حينما بلغها عن عبد الله بن عمر أنه يقول: اعتمر رسول الله في رجب، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن. انظر إلى الأدب، رحم الله أبا عبد الرحمن. ما من عمرة اعتمرها رسول الله إلا وهو معه، ومع ذلك فإنه ما اعتمر برجب قط. إلى غير هذا من أدلة وافرة على حرمة عائشة رضي الله عنها وعلى عفة لسانها. ثم يقول: إنها كانت قذرة في ملابسها وحياتها، وكانت تتحدث في رضاع الكبير. فتأمل، يقول ابن عبد البر: أفتت عائشة برضاع الكبير، فهل رأيتها عملت به؟ تأملوا أيها الإخوة، أفتت بإرضاع الكبير، فهل رأيتها عملت به؟ يعني ما نفذت، لكنها مجتهدة، لكنها مجتهدة. يجب عليها أن تصدر عن الكتاب والسنة رأسا، وهذا إجماع من أهل الأصول أن الإمام المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر، بل يأخذ من الكتاب والسنة رأسا، كما قلت رد مقتضر. أما فيما ادعى بعد ذلك فليس في كتبنا في شيء، وليس من الشريعة في ظل ولا فيل، بل إن هذا أيها الإخوة إنما هو من افترائه بما كان في كتبهم. أسانيد كذبة، أسانيد الحمير. كان جاء رجل فيما يرونهم، يقولون: جاء رجل إلى رسول الله، فجاء حمار إلى رسول الله عزكم الله، فقال: يا رسول الله، إن أبي حدثني عن أبيه عن جدي أنه كان يركبه نبي الله نوح، فقال له: إن ولدك سيركبه أعظم من وطئ الحصى بقدمه. تأمل أيها الإخوة، سند كله حمير. جاء جاءه الحمار وقال له حدثني أبي عن جدي. تأمل حمار، هذه أسانيدهم مخرقة. ترى الإنسان فيهم يكتب الموسوعة المطولة على أي شيء من دماغه يكذبون. قال الشافعي أحدث عن كل أهل البدع إلا الروافض، إلا الروافض. قيل له لما؟ قال لأنهم يستحلون الكذب، لأنهم يستحلون الكذب كذبا. فكل الذي ذكره بعد ذلك من مخرقات الرجل ومن كلامه من جعبته. أيها الأخوة، لابد أن تسقط المراقي اليوم، ما هو إلا إبلاع اللسان تجهيزا ليوم السلام، لنعلم أبناء المتعة كيف قصاد مدام لأبناء عائشة رضي الله عنها، وعرض أم المؤمنين لا يزن وفينا عين تطرف. فالخلوص إلى أم المؤمنين إنما هو خلوص إلى سويداء قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحسب الأمر عينا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. إنه أمر جلل عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن نتصدى له جميعا. إنني أريد أن أذكر أيضا طرفا يسيرا مقتضبا أشير به إشارة عجلة إلى ترجمة عائشة رضي الله عنها، إشارة عجلة، وإن كنت سأفرد له إن شاء الله عز وجل أيضا مجلسا خاصا. ذلك لأنني علمت من بعض أهل العلم أنه قال في هذه المحنة، قال لي كثير من الناس عليك أن تذكرنا بفضائلها فإننا لا نعلم عنها إلا بيسير. فكان واجب الدعاة اليوم أن يتحدثوا عن أمهم وذات نسبهم، إن نسبك إليها أعظم من نسبك لأمك، أعظم من نسبك لأمك، لأن الذي وطب هذا النسب هو الله في كتاب نتعبده به، فصار نسبك إليها عبادة بخلاف نسبك إلى أمك، فهو جبريل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، كلام الله عز وجل. فنسبك إليها أعظم من نسبك لأمك. خذ طرفا يسيرا من حب رسول الله لها، وأنا لا أدري كيف يجترئ هؤلاء أن يطعنوا فيها وقد علموا أن رسول الله مات في حضنها، مات على صدرها بين نحرها وسحرها، ومع ذلك يتهمونها بالزنا. تأمل، إذا كان الله قد أشار إلى نبي الله نوح وإلى نبي الله لوط بخيانة زوجتيهما والتي لم تكن زنا قط وإنما ميل المرأة لقومها من الكافرين، أفلا يكشف إلى الأمجد محمد أعظم أنبيائه وأعلاهم كعبا وأقربهم منه نسبا وخليله، ألا فلا يخبره الله بأن زوجته كذلك حتى يخرج ابن المتعة ليخبرنا نحن بالزنا؟ الزنا لا تعرفه أنت وأمك، تعرفه أنت ونساء بيتك وزوجك، تعرفه أنت يا ابن الأخناء، لا نعرفه نحن أبناء الحرائر الطواهر. تأمل، قال أنس بن مالك إن أول حب كان في الإسلام حب رسول الله لعائشة، أول حب في الإسلام حب رسول الله لعائشة، بل كان رسول الله يعرب عنه إذا ما سئل. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل حينما جهز سرية ذات السلاسل، فجاءه عمرو بن العاص وقال حينما أمرني رسول الله على تلكم السرية ظننت أنني أقرب الناس إليه، فما رأني أن يحتفى بي فظننت أنني أعظم أصحابه، فقلت يا رسول الله إني سائلك من أحب الناس إليك؟ فقال على البديهة عائشة. إن كان لنا برسول الله نسب فينبغي أن تكون أحب الناس إلينا. إني أريدك أن تتصور أن رجلا أتاك وقال على ملأ من الناس أم فلان زانية، ماذا ستصنع به؟ هذه أيضا أم، بل هي أعظم من أمك التي في بيتك، وقد علم الله عز وجل أنها مقدمة في قلوب أهل السنة على آبائهم وأمهاتهم. تأمل، قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت، قال فسكت. أحب الناس إليه عائشة حتى يقوم ابن الفاعلة فيطمع فيطعن اليوم فيها على ملأ من الناس دونه أن يتحرك له إبهاما. رحم الله سليمان الحلبي الذي قطع طريقا وشق حينما تحدث هذا الأنور كليمر يوما في ديننا. تأمل جيدا، أول حب كان في الإسلام حبه إياها حينما مرض وأشفى على الموت صلى الله عليه وسلم، كان في بيت ميمونة فقال ونساؤه من حوله مستمعات اسمعوا أتأذن لي أن أمرض في بيت عائشة؟ قال ابن القيم في الهدي وفيه دلالة على أن المريض ينبغي أن تراعى حالته النفسية، أو قال كلاما نحو هذا. فرسول الله لا يستريح بمثل ما يستريح في بيت عائشة رضي الله عنها. حصان وزان ما تزن بريقة وتصبح فرسا من لحوم الغوافل. اللهم لعن الرافضة تطرى، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، ومزقهم كل ممزق، واشف صدور قوم المؤمنين. تأمل. أما عن علمها، وأنا أقول شيء مقتضب، وإلا فسنفرد لها ولمحنتها الأولى دروسا عدة. تأمل. أما عن علمها رضي الله عنها الذي يخبرها اليوم هذا الأنوك، يخبرها بحد النميمة، اليوم يخبرها الذي لا سند عنده ولا دين. تأمل إلى علمها، كانت من أكثر الذين رووا عن رسول الله حديث، حتى روى حديثها عن 3000 حديث. تأمل. وفي الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء. تدرون ما معنى الحميراء؟ أي الجميلة البيضاء بشدة في حمرة بشدة، وهذا جميل عند العرب. تأمل. خذوا شطر دينكم. الحديث ضعيف، لكن تأمل ما رد به أهل العلم. قالوا ومن أمارات ضعف متنه أن عائشة قد روت لنا أكثر من شطر دينه، ليس الشطر فقط، أكثر من النصف روته عائشة رضي الله عنها. ومن ثم اختلف أهل العلم في هل عائشة أفضل أو خديجة، فقال الذين فضلوها على خديجة قالوا إنها قد خدمت سنة رسول الله بما لم تخدمه خديجة، خدمت السنة بما لم تخدمها خديجة رضي الله عنها، فحافظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا. يقول الشعبي، يقول الأحنف بن قيس لقد سمعت خطب الخلفاء والأمراء والولاة فما سمعت أبرع ولا أفصح من عائشة رضي الله عنها حتى في اللغة والبلاغة. وكان الشعبي يقول إن عائشة تحفظ للبيت شاعر واحد من العرب 10,000 بيت، للبيت فقط فكيف ببقية الشعراء؟ وكان الشعبي يقلب يده ويقول ما بالكم بأدب النبوة. يقول عروة بن الزبير ابن أختها أسماء يقول لها يوما أي خالة أي خالة والله ما أعجب من علمك بالفقه. أقول زوجة نبيك يعني فقهها رسول الله. ولا أعجب من علمك بالنسب أقول هي بنت أبي بكر. غير أني والله يا خالة أعجب من علمك بالطب. لم تكن فقيها كانت طبيبة. أعجب من علمك بالطب. فمن أين لك هذا؟ قالت أي عرية وهي تمازحه أي عرية. كان الناس يأتونه فيصفوا لرسول الله الدواء فأعمل عليه فهذا من ثم يعني من ممارسة لها. كانت عائشة طبيبة فضلا عن هذا العلم. أما عن ورعها أيها الإخوة فقال بعضهم أرسل معاوية إلى عائشة 10,000 درهم ففرقتها قبل أن تفطر. قبل الغروب أنفقت 10,000 درهم 10,000 جنيه فرقتها في يوم واحد على الفقراء. تدرون يقول وإن جيب قميصها لمرقوع. قميصها جلبيتها جلبابها مرقع ترقعه. قالت خادمتها يا أم المؤمنين هل ادخرت درهم من 10,000 تفطرين عليه فإنك صائمة؟ وكانت قد صامت كما قال الذهبي حتى أزلقها الصوم. يعني صارت نحيفة جدا رضي الله عنها لدرجة أن عظامها ظهرت من ملابسها من شدة الصوم. الآن ابن المتعب يقول كانت تطعن في الدم. تأملوا أيها الإخوة في زمان منكوس متعوس منحوس يخرج أولاد الزنا فيطعنون في الحرائر بعين باجحة. وما استنوق الجمل وما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجبل إلا لما استنوق الجمل. من أطاق التماس شيء غلابا وانتهابا لم يلتمسه سؤالا. كل غادر لحاجة يتمنى أن يكون الغضن فار ربانا. بر أخضر أعطي لهذا الخائن. تأمل جيدا فقالت لو ذكرتيني لفعلت. نسيت نفسها في العبادة. لو ذكرتيني لادخرت درهما. لو ذكرتيني لفعلت. قال بعضهم كانت عائشة ما ماتت حتى سردت الصوم كل يوم إلى الأيام المحرمة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. ما ماتت عائشة حتى سردت الصوم. كانت تصوم كل يوم وحتى زلقها الصوم. يقول بعضهم أتيت إلى بيت عائشة لأسألها يوم الضحى فسمعتها تصلي الضحى وهي تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتبكي. فلا زالت تبكي وتكررها تركع بها وتسجد حتى مللت مل. فقمت إلى السوق فقضيت حاجتي واشتريت ما أريد ثم رجعت إليها فلا زالت تقرأ الآية وتركع بها وتسجد وتبكي. اسمع يا ابن الرخناء يا أخي الفعلة الشنعاء. تأمل تركع بها وتسجد وهي تبكي. قال بعضهم كانت عائشة تبكي حتى تبل الخمار كأن صنبورا قد فتح حتى تبل القميص حتى تبل جلبابها من دموعها. تبكي حتى تبل الخمار. أفمثل هذا يفعل فيها؟ هي عندنا ثقة. هي عند الله ثقة. براها الله عز وجل من السماوات فلا مغمز فيها ولا مطعم. غير أنه كما قلت إننا نريد أن تشفى صدور قوم المؤمنين. لئن رضيت عني أكابر عشيرتي فلا زال غضبانا علي كلابها. وضع للروافض وسهم لهم قد علا أيها الإخوة. فكيف نصنع؟ وما هو الحل إزاءهم؟ لا تحدثني اليوم عن أي شيء، لا تحدثني اليوم عن الذين ربما كان لهم مقالات في أن الأشاعرة هم أهل السنة، أما الآن فسكوت دفاع عن مذهب بغيض ولا يدافع عن عرض رسول الله. لا تحدثني اليوم، اغسل يدك، العمل اليوم من كلك. من حمل هذا الدين على عاتقه كان ينبغي له أن يقوم بعبره، فكيف نقوم بعبره يا أيها الإخوة؟ إذا أتلكم المحنة المحناك، هذا هو الذي يزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دهي باب وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت أيها الإخوة، صاحب القضية يقوم لها ولا يحقرن نفسه ولا موارده، فإن الله عز وجل قال في غضون محنة عائشة الأولى مع ابن سلول المنافق، قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآن بان لكل ذي عينين الوجه الكالح للرافضة، الوجه الكالح لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون أهل البيت، ظهر الوجه الكالح لهؤلاء الذين يريدون التقارب بيننا وبينهم، يقول: لأجل إنقاذ القضية. أي قضية؟ إن قدرنا بيد الله عز وجل، فإذا غاضب الله علينا عرض رسول الله يطعن فيه. انظر إلى آيات الإيذاء في سورة الأحزاب، صدرت بالطعن في الله ورسوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك زيل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فذم عائشة وإيذائها إنما هو من ذم الله ورسوله. تأمل جيدا، لا تحل قضايانا إلا بالشريعة، لا تحل قضايانا إلا بالعبودية والانصياع لله عز وجل. تأمل جيدا، هي قضيتك فينبغي أن تقوم بعبئها. كل بيت صغر يقوم إزاء هؤلاء. فمن أول هذه الأشياء أيها الإخوة أن نعرف الناس على الروافض، وهو جهاد طلبة العلم والعلماء، كما قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول ابن الخيم: والجهاد ما علمنا أنه قد فرض إلا في المدينة بصورته الكاملة، والجهاد في هذه السورة المكية سورة الفرقان إنما هو جهاد الحجة. فلينبغي الآن طلبة العلم وحومة الوغى مفتوحة والمضمار إلى الله أفيح، ليعلموا الناس ويعرفوهم على أجدادهم، ولو كان ذلك في درس لعشر دقائق. في الصباح نتلو على الناس سيرة الصحابة، في المساء أيضا، فيما بين ذلك نحدث أبناءنا في بيوتنا، ونحدث أزواجنا في مضاجعنا، نحدث جيراننا، نكتب في هذا، ندخل على الإنترنت ونشهر هذه الخصائل. ينبغي علينا أن نعمل أيها الإخوة لمثل هذا. دعم وكل امرئ حسب طاقته، فمن كان في المقدمة ففي المقدمة، ومن كان في الساقة ففي الساقة، فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. كذلك على كل من خدع، ونحن لازلنا نحسن الظن سواء كان في بني جلدتنا أو الذين عيدوهم من خارجنا، نحسن الظن أنهم كانوا لا يعلمون. نريد الآن أن تصدر منهم بيانات كما دشن الدكتور عمار لهذا الكتاب الذي يمرر الروافض. الآن عليه واجب أن يظهر هذا وأن يقول: كنت مخطئا، وأن هذا هو مذهبهم، وأنهم لم يتخلوا طرفة عين عن مذهبهم هذا القديم قط. ينبغي أيضا على محمد سليم العور الذي يقال الذي يؤطد للاعتزال يقوم اليوم، ينبغي عليه أن يقوم فيطعن أيضا فيما كان قد ذكره وغيره من أهل العلم الذين لا زلنا نقول نحسن الظن في أنهم خدعوا، ما نقول أنهم اشتركوا في هذه الجريمة معهم. تأمل جيدا. ثانيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أيها السادة أن نعتنق هذه الديانة. لماذا لا زال بيننا طلب العلم ضعيفا؟ وكما قلت هو جهاد الوقت. لماذا؟ لماذا لا زلنا عالة على غيرنا نعول على بعض الدعاء وينام الرجل من عينيه ويأكل من بطنه وينقلب على قفاه؟ إن سفيان الثوري قد قال: رأيت العلماء ينقصون ويموتون، فقلت في نفسي: والله لا أطلبن العلم ولا أتفرغن له. هذا الرجل خرج اليوم بشبهة، كانوا بالأمس القليل يخرجون علينا سبا ساذجا، الآن يقول رواه البخاري، يقول رواه القرطبي من كتبكم أنتم، هو يقول ذلك من كتبهم لا أقول من كتبنا. فمن الذي يرد عنا تلكم المغامس في وثبة المتحفز وطعمة المتيقظ؟ ينبغي عليك أن تقوم الآن، فإن لم يقم طلبة العلم الآن بجد ففي أي زمان يقومون؟ كذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا المقاطعة التامة لهؤلاء القوم ومعاقلهم، ومعقله الأول في إيران. إنني قد تعجبت جدا حينما رأيت بعض هؤلاء من رجال الأعمال في بلادنا يقدمون مذكرة يقولون: نريد أن نستورد بضائع من إيران. إنك إن تستورد من يهودي أحب إليك من أن تستورد من مثل هذا، وليس هو من كيسي. يقول محمد بن يوسف الفرابري وهو من العلماء الكبار، روى عن سفيان الثوري شيخ الإسلام، قال: قيل لسفيان: مات رافضي، رافضي يسب أبا بكر وعمر، فقال سفيان: كافر كافر. فقيل له: مات، فما نصنع بجثته بجسده؟ فقال: احملوه على خشبة وألقوه في الحفرة ولا تمسوه بأيديكم، وراجع ما نقله السيوطي في إلقام الحجر لترى ذلك. هذا أقوله في أبي بكر وعمر المختلف في كفر سبهم، في خلاف، وإن كان الراجع أن من سب أبا بكر وعمر ارتد عن الإسلام، فكيف بمن سب عائشة؟ وهذه نقطة أيضا أريد أن أعرج عليها، حكم من سب عائشة. لكن حتى أفرغ من هذه، رجال الأعمال لا ينبغي أن يسروا هؤلاء، لا ينبغي أن تكسر مودهم، لا ينبغي أن تعدد مواردهم، فإن أي سلاح في أيدي هؤلاء سيقتلوننا نحن به. يقولون في كتبهم: العدو الأول هم النواصب، أنتم أهل السنة، العدو الأول هم النواصب، وهم الذين يقدمون في القتال عن اليهود والنصارى، ومن أجل ذلك ترى هؤلاء يهادنون اليهود عليكم. والتاريخ خير شهيد، وإن شاء الله نفرد لها بحثا أيضا في الوجه الكالح لهؤلاء في خياناتهم، وكيف أن التاريخ فضحهم حينما دارت عليهم رحاه. ثم أيها الإخوة، ينبغي ألا توارب. إنني أتعجب حينما أنظر إلى هذه المواد الإعلامية المرئية أو المسموعة، فنرى إنسانا حينما يتحدث يقول: أسأل الله أن يهدي أخانا، أسأل الله أن يهديه فإنه قد ضل السبيل. هل هذا ينبغي أن يكون ردا؟ رجل يطعن في أمه بالزنا أقول: أسأل الله أن يهديه، بل لا تضيق النار به، أسأل الله أن يقعقع عظامه في الدرك الأسفل من النار وأن يظهر لنا ذلك فنتمتع برؤيته وهو يحترق كالح الوجه في نار جهنم. تأمل: ليس من كيسي، ليس من كيسي. قال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حينها أدعو له أسأل الله أن يغفر لك ما سلف، أسأل الله أن يرحمك فيما سلف، إنما أن يقوم على هذا ويقول إخواننا وينبغي، لا ينبغي هذا. وإن كنا نفرق فقها بين العمائم النتناء التي هي رؤوس الروافض في أنهم يكفرون بسب عائشة، وبين العامة الذين لا يعلمون، فإن العلماء قالوا العامة على دين أئمتهم لا يعلمون، لذلك لا يكفر بهذا إلا من قامت عليه البينة. أما العمائم فمرتدون لا تواري، ليس الآن ووقت وراء، خرجوا عن رفقة الإسلام. وقلت لك ليس من كيسي، تأمل. يقول شيخ الإسلام السيوطي ويقول في رسالته إلقام الحجر لمن سب أبا بكر وعمر، اكتب اسمها عندك واشتريها، يقول قد نقل السبكي الإجماع على أن من سب عائشة بما برأها الله منه أي الزنا فإنه مرتد كافر، خرج عن الشريعة. إجماع، لم يخالف أحد من أهل السنة في هذا. يقول السيوطي نفسه وقد حكى في هذه الرسالة الإجماع أن من سب عائشة بالزنا فهو كافر مرتد. يقول مع ذلك السيوطي عن أئمة الشافعية كالشيرازي وغيره أنهم أيضا ساقوا الإجماع أن من سب عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مرتد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه من سب، أجمع أهل العلم على أن من سب عائشة بالزنا فهو كافر مرتد، واختلفوا في من سب زوجات رسول الله الباقيات، والصحيح أنه كافر مرتد. كلام لا ينبغي لنا أن نواري فيه. يقول لك الآن أنت تكفر العالم، إذا صح هذا عندنا كفرناه، نقول لهم أنتم كفرتم بهذا، هذا على تعيين هذا الأنوى لأنه من علمائهم وقد درس. يقول قال القرطبي إذا قرأ مذهب أهل السنة، إذا ياسر الحبيب مرتد، هكذا بالتعيين، لا نقول عليه، لا نقول أنه لا يدري ولا لا، بالتعيين، لأن الرجل قد درس المذهب كما قلت ويحكي علينا من كتبنا. انفروا خفافا وثقالا فقد وقع الخطر بأكمله، وجسم العدو بكلكله، وصار كلنا رخيصا لا ثمن لنا ولا يعبأ أحد بنا، لكل قتيل معشر يطلبونه وليس لعائشة في العراقين دافع. أسأل الله عز وجل أن يلعن الرافضة، اللهم العن الرافضة، اللهم العن الرافضة، اللهم مزقهم كل ممزق وشردهم كل مشرد، اللهم شرد بهم من خلفهم، اللهم أنزل عليهم صاعقة تحرقهم، اللهم جمد الدماء في عنقهم، اللهم اطعن فيهم كما طعنوا في أمنا، اللهم أين فيهم يوما عبوسا قنطريرا، اللهم اخزهم وارنا خزيانهم، اللهم العنهم لعنة تدخل معهم قواهم، اللهم العن من أيدهم، والعن من شرعهم، والعن من وطد لمذهبهم، والعن من تراخى في الدفاع عن أم المؤمنين بإزائهم إن كانوا بذلك عادلين، آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم بلغ نبيك في زوجه عنا عذرنا، اللهم بلغ نبيك عذرنا، اللهم بلغ نبيك عذرنا، اللهم بلغ نبيك عذرنا، اللهم بلغ نبيك عذرنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مبذلين ولا مفرطين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.